فانظر ما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى محسن وظالم لنفسه مبين ولقد ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين سلام على موسى وهارون وَإِنَّ إِيَّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا

حين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم